بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في عصر هذا اليوم، يوم السبت الرابع من شهر جماد الأولى من سنة 34,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعقد فيه في هذا الجامع، في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، الدرس الرابع من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق بعد أن انتهينا من الكلام على النعت، وهو أول التوابع. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالتابع الثاني، وهو التوكيد. استعن بالله واقرأ. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والتوكيد وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة الأول بلفظه كجاء زيد زيد، أو بمرادفه كجاء ليث أسد. نعم، التوكيد هو النوع الثاني من أنواع التوابع. والتوكيد يطلق في النحو بمصطلحين: المصطلح الأول على أنه مصطلح من مصطلحات الإعراب، وهو المعقود له هذا الباب، فالاسم إما فاعل أو مفعول به، أو مبتدأ، أو خبر، أو ناعت، أو توكيد، على أنه إعراب من الأعاريب. والإطلاق الثاني للتوكيد على أنه فائدة وغرض من الفوائد والأغراض. ما فائدة هذا الشيء؟ الفوائد تختلف، قد يكون من هذه الفوائد التوكيد، يعني تقوية المفهوم من الكلام السابق، تقويته وتحقيقه ونحو ذلك. فإن الكلمة أو الكلام لا بد له من غرض وفائدة، وهذه الفائدة إما أن تكون فائدة جديدة، يعني لا تعرف إلا بهذه الكلمة، إذا نطقت بهذه الفائدة عرفت إذا نطقت بهذه الكلمة علمت هذه الفائدة، وإذا حذفت هذه الكلمة لم تعلم هذه الفائدة. وهذا هو الأصل في الكلام. تقول جاء، ما تعرف من الجائي حتى أقول خالد، وتقول أكرمت، ما تعرف من أكرمت حتى أقول أكرمت الإمام، وهكذا. الكلمة في الأصل معناها سما، يقول معنى مؤسس، يعني لا يعرف إلا بها. وقد يكون معنى الكلمة مجرد التوكيد، يعني معناها معروف قبل أن تنطق بها، المعنى معروف مما سبق، لكن تأتي هذه الكلمة تؤكد المعنى السابق، كأن تقول مثلا تبسمت ضاحكا، ضاحكا تأكيد لأنه معروف من قولك تبسمت، وتقول مثلا أيام الشهر 30 ماذا؟ يوما، 30 يوما، يوما للتوكيد، لأنه معروف من قولك أيام الشهر أنه يوم، وهكذا. الناعت قد يكون معنى جديد مؤسس، وقد يكون للتوكيد، والحال كذلك، والخبر كذلك. فالتوكيد مصطلح يطلق ويراد به إعراب من الأعاريب، وهو المعقود له هذا الباب، أو معنى من المعاني وغرض من الأغراض، وهذا يكون في أبواب كثيرة جدا من النحو. التوكيد المعقود له هذا الباب إما لفظي وإما معنوي. فاللفظي أن تكرر الكلمة فتقول جاء زيد زيد، فتكرر الكلمة بغرض التأكيد، أو تقول جاء جاء زيد، وتقول جاء زيد جاء زيد، فتكرر العبارة أو الجملة كلها، هذا توكيد لفظي. يقول إما أن تكرر الكلمة بلفظها أو بمعناها، كما قال جاء ليث أسد وتقول جاء زيد، جاء أتى زيد، وهكذا. ثم سيذكر الآن فوائد التوكيد اللفظي. نعم. وإنما جيء به لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصغاء أو الاعتناء. هذه الفوائد والأغراض يهتم بها أهل البلاغة، هي في الحقيقة ليست من عمل النحوي، ولكن معرفتها أمر جيد لطالب اللغة عموما لكي يربط بين علوم اللغة. فالتوكيد اللفظي يؤتى به لقصد التقرير، يعني لمجرد تقوية الكلام، أو خوف النسيان، يعني تقول جاء زيد زيد، يعني ترى ما يعني ما نسيت وقلت زيد وأنا أريد غير زيد، لا هو زيد زيد ما نسيت. أو عدم الإصغاء، تخشى أنهم أن السامع ما كان مصغيا إليك، أو الاعتناء أنك معتن به. نعم. والمعنوي هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. نعم، هنا كما ترون عكس طريقة عرض التوكيد المعنوي، فهو في التوكيد اللفظي أتى بالأمثلة ثم بيّن الغرض والفائدة، في التوكيد المعنوي بالعكس ذكر الفائدة والغرض الآن ثم سيمثل، وفي كل مثال سيبين هل هو من الفائدة الأولى أم الفائدة الثانية. والمعروف عند النحويين عند ذكرهم وتعريفهم للتوكيد المعنوي أنهم يعرفونه بحصر ألفاظه، فيقولون التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة، وهي النفس والعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وفروعه. وهو الآن ذكر كما رأيتم هذين الغرضين، ثم سيذكر لكل غرض الألفاظ المستعملة فيه، ولا مشاحة في طريقة العرض. نعم. ويجيء في الغرض الأول بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، تقول جاء زيد نفسه أو عينه، فترفع بذكر النفس أو العين احتمال كون الجائي رسول زيد أو خبره أو نحو ذلك. نعم، يقول فترفع بذكر النفس والعين إذا قلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه احتمال كون الجائي غير زيد، وإنما مثلا تريد جاء رسول زيد أو جاء خبر زيد أو جاء ثقل زيد أي أثاثه أو جاء أمر زيد، يعني هناك مضاف محذوف. فإذا قلت جاء زيد نفسه معنى ذلك أنك تريد حقيقة الكلام وليس هناك مضاف محذوف. هذا هو الغرض الأول الذي قال الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع. نعرب جاء زيد نفسه. نعم، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بماذا؟ بجاء، وعلامة رفعه الضمة. نفسه كما ترون كلمتان نفس والهاء، نفس توكيد معنوي لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور أم في محل جر؟ مبني، مبني يعني في محل جر، كل المبنيات في محل، إذا مضاف إليه في محل جر مبني على الضم. هنا قاعدة سنذكرها في باب الإضافة، وهي كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف مضاف إليه، فنفسه ضمير اتصل باسم، إذا النفس يعرب بحسب موقعه من الإعراب ثم يقال وهو مضاف، والها مضاف إليه. نعم تفضل. ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر، تقول جاءت هند نفسها أو عينها. وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعين على أفعل، تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن. نعم، النفس المؤكد بها هنا في باب التوكيد المعنوي لا تجمع إلا على أفعل، مع أن النفس التي بين الجنبين قد تجمع على أنفس وقد تجمع على نفوس، أما نفس المؤكد بها فإنها لا تجمع إلا على أفعل أنفس. وكذلك عين، العين المبصرة تجمع على أعين وعيون، أما عين المؤكد بها هنا فلا تجمع إلا على أفعل أعين، ويلتزم فيها التذكير، يعني ما تقول نفس ونفسة، ما تقول جاء زيد نفسه وجاءت هند نفستها، لا، يلتزم فيها لفظ التذكير جاء زيد نفسه وجاءت هند نفسها. وعند التأنيث وعند التثنية والجمع تلتزم الجمع على أفعل، عند التثنية جاء الزيدان جاءت الهندان، أو عند الجمع جاء الزيدون وجاءت الهندات، تلتزم الجمع على أفعل، تقول جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدون أنفسهم وهكذا، وهذا هو الأفصح. ولك في الجمع والتثنية أن تفرد، فتقول جاء الزيدان نفسهما وجاء الزيدون نفسهم، هذا جائز ولكنه أقل فصاحة من الجمع على أفعل. ولك بعد ذلك التثنية، تقول جاء الزيدان نفساهما، وهذا أضعف الأوجه، فالوجه الفصيح المعروف في اللغة هو التزام الجمع على أفعل مع المثنى ومع الجمع المذكر والمؤنث، هذا الغرض الأول، وهو ارتفاع احتمال إرادة مضاف. نعم. والغرض الثاني، ويجيء في الغرض الثاني في توكيد المثنى المذكر بكلا والمؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد، نحو جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما، وبكل مضافة إلى ضمير المؤكد تقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والقوم كلهم والنساء كلهن، فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجاء بعض المذكورين، إما لأنك لم تعتد بالمتخلف أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد. نعم، هذا الغرض الثاني، وهو رفع إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، تأتي بلفظ فيه عموم، جاء القوم، القوم لفظ عام، طيب جاء القوم أن تريد كل القوم ولا أكثر القوم؟ فإن العرب إذا كان المراد الأكثر قد يطلقونه على الكل، من باب المجاز والتغليب. وجاء القوم مع أن بعضهم تخلف، فهذا جائز. لو مثلا أقبل الضيوف، لو جاء أكثر الضيوف لقلنا جاء الضيوف مع أن بعضهم قد تخلف، لأن القليل لا حكم له. فإذا قل جاء الضيوف كلهم، فهنا رفعت احتمال إرادة الخصوص بمظاهره العموم، يعني تريد حقيقة العموم، الضيوف يعني الضيوف كلهم لم يتخلف منهم أحد. وفي هذا الغرض يستعمل كلا وكلتا وكل كما قال. ثم بيّن قال: إما لأنك لم تعتد بالمخالف، لأنك أحيانا قد تقول جاء القوم وأنت تريد بعض القوم أو أكثر القوم، لأنك لم تعدد بالمتخلف، إما لأنه قليل مثلا، أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل، لأن الحكم مثلا على القبيلة حكم واحد، والحكم على القوم حكم واحد، الحكم على الشعب على الأمة حكم واحد، وهكذا. نعم. ويخلف كلا أجمع وجمع. ويخلف كلا، صحيح كلمة كل عندنا هنا بفتح الكاف، والصواب أنها بضم الكاف. ويخلف كلا، نعم. ويخلف كلا أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء جمع. قال الله تعالى: لأغوينهم أجمعين. نعم، قد يكون التوكيد بلفظ أجمع وفروعه، تقول أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، وكل هذه الألفاظ لا تنون. أما أجمع فلأنه وصف على أفعل، وجمعاء لهمزة التانيث، وجمع للعدل، وأجمعون لا يتصور فيها الصرف لأنها مجموعة بالواو والنون. جاء الجيش أجمع، جاء فعل ماض والجيش فاعل، وأجمع توكيد معنوي للجيش مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال تعالى: لأغوينهم أجمعين. أغوينهم الفاعل مستتر تقديره أنا، لأنه مضارع مبدوء بالهمزة، وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة فاعله دائما ضمير مستتر تقديره أنا. طيب، والمفعول به هم. وأجمعين توكيد معنوي لهم منصوب، وعلامة نصبه الياء. نعم. وإن شئت جمعت بين كل وأجمع بشرط تقدم كل على أجمع، فتقول جاء الجيش كله أجمع وكذا الباقي. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم، كلام واضح. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض والملائكة فاعل مرفوع، وكلهم كل توكيد معنوي للملائكة مرفوع علامة رفعه الضمة، وما إعرابهم في كلهم مضاف إليه، الضمير اتصل باسم، إذن فكل مضاف وهم مضاف إليه في محل جر مبني على الضم أو السكون على الخلاف في تحديد الضمير. وأجمعون توكيد معنوي آخر للملائكة مرفوع وعلامة رفعه الواو. هذا ما يتعلق بالتابع الثاني وهو التوكيد. الآن سينتقل إلى التابع الثالث من التوابع وهو العطف. نعم. والعطف وهو عطف بيان وعطف نسق، فعطف البيان هو التابع الجامد الذي جيء به لإيضاح متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر، أو لتخصيصه نحو من ماء صديد. نعم، عطف البيان، عطف البيان يقولون هو النعت بالجامد، وقد سبق أن شرحنا النعت، وعرفنا أن النعت هو وصف المنعوت بصفة من صفاته، فإن كان معرفة فالغرض من النعت التوضيح، وإن كان نكرة فالغرض من النعت التخصيص. عطف البيان من حيث المعنى والفائدة والغرض، يعني من حيث الوظيفة النحوية ما فائدته، هو كالنعت، إلا أنه نعت بالجامد، هو التابع الجامد الذي جاء به لإيضاح متبوعه إذا كان معرفة، أو لتخصيصه إن كان نكرة. فالمعرفة كقول الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص فاعل، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبو حفص فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. عمر، ما علاقة عمر بأبي حفص؟ هذا بيان له، توضيح له من أبو حفص، بينه ووضحه بأنه عمر، وصفه بأنه عمر، لكن وصفه بجامد، ما وصفه بمشتق. يعني لو قال أقسم بالله أبو حفص الصادق، أقسم بالله أبو حفص العادل، قلنا نعت، لأنه وصفه بوصف بمشتق. لكن عندما قال أقسم بالله أبو حفص عمر فوصفه بجامد، قلنا عطف بيان، والغرض منه التوضيح. وإن كان المتبوع نكرة فالغرض التخصيص، نحو من ماء صديد. الصديد هو ما يخرج من الجرح ونحوه، هذا الماء نفسه هو الذي يخرج من الجرح، هذا الماء نفسه يسمى صديد، ويقول من ماء صديد. إذن فالماء هو الصديد، من ماء يعني من صديد، يشربون من صديد. كلمة صديد هنا قلنا الصديد هو الماء الذي يخرج من الجرح، الماء الذي يخرج من الجرح، هذا وصف أم أنه جامد؟ هذا جامد. الوصف أن تريد به صفة بمعنى الفعل، يعني كلمة بمعنى الفعل، عادل يعني يعدل، فاضل يعني يفضل، كبير يعني يكبر، الأوصاف تكون بمعنى الأفعال، لكن الجوامد ليست بمعنى الأفعال، بل الأصل أنها لا أفعال لها. فعندما قال من ماء صديد، فقد نعت الماء باسم جامد وهو الصديد، كما لو قلت مثلا صنعته من عمود حديد. كلمة حديد، هذا الحديد جامد أو وصف؟ جامد لأن له مسمى في الخارج، هذا جامد، ومع ذلك وصفت العمود بأنه حديد. لو قلت من عمود قوي أو عمود مستقيم، هذا وصف نعت، عمود حديد وصفت بالجامد، نقول عطف بيان. فهذا الفرق بين عطف البيان وبين النعت. نعم. والنوع الثاني من نوعي العطف يقول عطف النسق. نعم. وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. نعم. عطف النسق هو المشهور بالعطف، إذا قيل عطف أو معطوف أو أحكام العطف، فإذا أطلق العطف فيراد به عطف النسق. وعطف النسق هو العطف بحرف من حروف النسق، كما قال: التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ما حروف العطف وكم عددها؟ تفضل. وحروف العطف على الأصح تسعة. حروف العطف على الأصح تسعة، سيذكرها الآن ويذكر معانيها. نعم. الواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. الواو أم حروف العطف وأكثرها استعمالا، ما معناها؟ يقول معناها مطلق الجمع، يعني مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. المعطوف والمعطوف عليه حكمهما واحد لكن لا تدل على ترتيب. قال لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده، يريد أن يقول لك إن الواو لا تدل على الترتيب. يمكن أن تقول جاء زيد وعمر قبله، عطفت سابق على لاحق، أو معه عطفت متساويين، أو بعده يعني جاء زيد وعمر بعده عطفت لاحقا على سابق. كل هذا جائز في العطف بالواو، فالواو لا تدل على الترتيب. ما معنى قولهم لا تدل على الترتيب؟ يعني لا تقتضيه، يعني لا توجبه، يعني ليست نصا فيه. وكونها لا توجبه ولا تقتضيه لا يعني أن الأكثر ليس على ذلك، الأكثر في الاستعمال. استعمال الواو في اللغة أكثر ما تأتي واو العطف للمساوي، ثم للترتيب، ثم لعكس الترتيب. يعني إذا قيل جاء زيد وعمر هي ما تقتضي ترتيبا، لا تدعو على الترتيب، لكن أكثر ما يستعمل في هذا الأسلوب في اللغة جاء زيد وعمر أنهما متساويان، جاء معا. بعد ذلك من حيث الكثرة في الاستعمال أن تدعو على الترتيب، يعني الثاني جاء بعد الأول، جاء زيد وخالد على الترتيب، والثالث مستعمل في اللغة أن تدل على عكس الترتيب، يعني الأول جاء ثانيا والثاني جاء أولا، كل ذلك مستعمل في اللغة. نعم. نحو قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني الذي يتبادر في الذهن أنه ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، نحيا في حياة الدنيا ونموت وخلاص، وما يهلكنا إلا الدهر. ومع ذلك جاءت الآية وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا على غير الترتيب لأن الواو لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب. وعندما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بما نبدأ، ولو كان العطف يدل على الترتيب لما سألوا عن ذلك. وهذا شبه اتفاق بين النحويين أن الواو في العطف لا تدل على ترتيب، والمحققون على أن أكثر استعمالها للتساوي في الفعل، وجاء عن بعض النحويين أنها تدل على الترتيب. وهذا من الأقوال التي تذكر مثالا على الأقوال النحوية الضعيفة، هذا من الأقوال الضعيفة النحوية المخالفة لصريح الأدلة. نعم. والفاء للترتيب والتعقيب بحسب الحال نحو جاء زيد فعمر وتزوج زيد فولد له. نعم. الفاء للترتيب والتعقيب، للترتيب يعني أن الثاني بعد الأول، أن المعطوف بعد المعطوف عليه، والتعقيب يعني ليس بينهما مهلة طويلة، تقول جاء زيد فعمر، إذن فعمر جاء ثانيا وزيد أولا، ترتيب وتعقيب، يعني ليس بينهما مهلة طويلة في العرف. يقول التعقيب بحسب الحال، نعم كل شيء بحسبه، فالمجيء يعني المجيء بينهما مهلة قصيرة دقائق، جاء زيد فعمر، لكن مثلا الزواج والولادة، تزوج زيد فولد له، يعني ليس بينهما إلا المهلة المعروفة في العرف، يعني في 9 أشهر 10 أشهر إلى سنة، نقول تزوج فولد له، لكن إذا كان بين الزواج والولادة 2-3 سنوات ما يصح أن تقول تزوج فولد له، فكل شيء بحسبه. نعم. وثم للترتيب والتراخي نحو جاء زيد ثم عمرو. نعم واضح. وحتى للتدريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة، مثال الأول مات الناس حتى الأنبياء، ومثال الثاني استغنى الناس حتى الحجامون. نعم، حتى للتدريج والغاية، حتى تدل على أمرين، تدل على التدريج يعني أن الأمر بالتدريج، والغاية يعني تدل على نهاية الفعل، وهذه الغاية تختلف، قد تكون بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة أو بحسب غير ذلك، فتقول مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس، هذا الأمر استمر وتدرج حتى الأنبياء، فحتى الأنبياء هنا يعني الغاية هنا ليست غاية أن الموت مشى في الناس حتى وصل إلى الأنبياء، وإنما هنا بحسب الشرف، يعني حتى الشرفاء حتى العظماء يموتون. ومثال الثاني استغنى الناس حتى الحجامون، فالأمر انتشر حتى وصل إلى يعني أقل الناس فيما يتصور فيه الاستغناء، هذا نعم، هذه يعني غاية شبه حقيقية أن الاستغناء وصل إلى أقل الناس دخلا فوصلهم الاستغناء. ننبه هنا إلى أن حتى قد تأتي كما ترون حرف عطف، وقد تأتي حرف جر، كلاهما جائز والمعنى متقارب، وهو الدلالة على الغاية، تقول مات الناس حتى الأنبياء أو مات الناس حتى الأنبياء، واستغنى الناس حتى الحجامون واستغنى الناس حتى الحجامين، وإذا كانت حرف جر فهي بمعنى إلى، وإذا كانت عاطفة فهي بمعنى الواو. والإعراب، الإعراب إذا كانت عاطفة نقول مات الناس حتى الأنبياء، فمات فعل ماض والناس فاعل مرفوع، وحتى حرف عطف مبني على السكون، ما محله من الإعراب؟ ها؟ لا محل له من الإعراب كجميع الحروف. والأنبياء معطوف على الناس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والمعنى مات الناس والأنبياء. وإذا جعلنا حتى حرف جر قلت مات الناس حتى الأنبياء، فمات الناس فعل وفاعل، وحتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، والأنبياء اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة، والمعنى مات الناس إلى الأنبياء. ومن ذلك قول العرب المشهور قدم الحجاج حتى المشاه، قدم الحجاج حتى المشاه، هنا الدلالة في الغاية بحسب الضعف، يعني وصل الحجاج كلهم حتى الضعفاء منهم، فتقول حتى المشاة أو حتى المشاتي. نعم. قال وأم لطلب التعيين نحو أعندك زيد أم عمر إذا كان عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه أو بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقام زيد أم عمر. نعم أم قد تأتي لأكثر من معنى، فتأتي حرف عطف لطلب التعيين في موضعين إذا وقعت بعد همزة استفهام أو بعد همزة تسوية. إذا وقعت بعد همزة استفهام هذا في أسلوب الاستفهام، تقول أعندك زيد أم عمر، أعندك زيد أم عمر، فأنت إذا قلت أعندك زيد أم عمر فأم هنا لطلب التعيين. ما معنى طلب التعيين؟ معنى ذلك أنك تعلم أن عنده أحد هذين الرجلين فتريد منه أن يعين أحدهما، فتقول أعندك زيد أم عمر، فالهمزة حرف استفهام وعندك شبه جملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وأم حرف عطف وعمر معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والموضع الثاني لأم التي هي حرف عطف لطلب التعيين إذا وقعت بعد همزة التسوية، وهمزة التسوية تقع بعد كلمة سواء كقولك سواء علي أقام زيد أم عمر، فالهمزة هنا ليست للاستفهام، ليس في الكلام استفهام، وإنما في الكلام تسوية بين الأمرين، تقول سواء علي هذا الأمر وهذا الأمر كلاهما سواء، فيسمون الهمزة هنا همزة تسوية. وأم بعد همزة التسوية حرف عطف، حرف عطف. نعم. قال وأو لأحد الشيئين نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، أو الأشياء نحو فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. نعم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فالمراد من العطف هنا بأو أحد هذه الأشياء، يعني الكفارة واحد من هذه الثلاثة وليست الكفارة جميع هذه الثلاثة، فهذا معنى حرف العطف. والأزهري هنا كما ترون اختصر معاني أو بهذا الاختصار اللطيف، فأو لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء. والنحويون يفصلون هذا تفصيلا أجمل طلبا لدقة المعاني، فيقولون إذا وقعت أو بعد الطلب فهي لي الإباحة أو التخيير، وإذا وقعت بعد الخبر فهي للشك أو الإبهام، إذا وقعت بعد الطلب يعني جملة تدل على طلب أمر أو نهي أو استفهام إلى بقية أنواع الطلب، فهي إما أن تدل على الإباحة إذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، تقول تعلم الفقه أو النحو، هذه إباحة، تعلم الفقه أو النحو، يعني أبيح لك ذلك، لك أن تأخذ أحدهما أو تجمع بينهما. وإذا وقعت بعد الطلب ولم يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فهي للتخيير، نحو تزوج هندا أو أختها، هنا للتخيير، يعني اختار واحدا من المعطوف أو المعطوف عليه. فإذا قلت تزوج هندا أو بنت عمتها، للإباحة أو للتخيير؟ للإباحة، يعني الأمر مباح لك، وإن وقعت بعد الخبر فهي للشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، أو للإبهام نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم تفضل. ولكن للاستدراك نحو ما مررت بصالح لكن طالح. ما مررت بصالح، الباء حرف جر صالح اسم مجرور، لكن ساكنة النون حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طالح اسم معطوف على صالح مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم. وبل للإضراب نحو قام زيد بل عمرو. قام زيد بل عمرو الإضراب، يعني نقل الحكم من الأول إلى الثاني. قام زيد بل عمرو، نقلت القيام من زيد إلى عمرو. نعم. ولا للنفي نحو جاء زيد لا عمرو. هذه حروف العطف التسعة. حروف العطف التسعة لها معاني ولها وظائف نحوية، أما المعاني فقد ذكرناها قبل قليل وشرحناها. بقيت الوظيفة النحوية، ما وظيفتها النحوية؟ وظيفتها النحوية لفظية ومعنوية، والآن سيذكر لنا الأزهري وظيفتها اللفظية، ثم سنذكر نحن وظيفتها المعنوية. تفضل. فإن عطفت بهذه الأحرف على مرفوع رفعته، أو عطفت بها على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، أو على مجزوم جزمته. هذه وظيفة حروف العطف اللفظية، أنها تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الإعراب، وهذا هو الذي أدخلها في هذا الباب باب التوابع، أنها تتبع في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. نعم. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر ويقوم ويقعد زيد ولن يقوم ويقعد زيد ولم يقم ويقعد زيد. نعم. هذه وظيفة حروف العاطف اللفظية، أنها تتبع المعطوف بالمعطوف عليه. طيب وظيفتها المعنوية، وظيفتها المعنوية أنها تجعل المعطوف كالمعطوف عليه من حيث المعنى، وهذه وظيفة الحروف كلها إلا الثلاثة الأخيرة، وهي لكن وبل ولا. فلكن وبل ولا وظيفتها النحوية المعنوية عكس ذلك، يعني أنها تعكس حكم المعطوف عن المعطوف عليه. كل الحروف تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في الحكم. جاء زيد وعمر، يعني كلاهما جاء، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد أو عمر، تجعل الحكم واحد تشرك في المجيء، إلا الثلاثة الأخيرة لكن وبل ولا فهي تعكس المعنى، تجعل المعطوف، تجعل حكم المعطوف عكس حكم المعطوف عليه. فتقول ما مررت بصالح لكن طالح، إذا فالأول لم تمر به والثاني مررت به. قام زيد بل عمرو، إذا فالثاني قام والأول أضربت عنه، وجاء زيد لا عمرو، إذن عمرو تنفي عنه المجيء وزيد تثبت له المجيء. وهذا هو الذي ذكره ابن مالك في الألفية في هذا المعنى فقال: فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو، أي أم أو حتى أمو كفيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرؤ لكن طلع. يقول هذه الحروف تتبع في اللفظ يعني في الإعراب وفي المعنى تجعل حكم المعطوف كالمعطوف عليه إلا الثلاثة الأخيرة بل ولا ولكن، فهي تتبع في اللفظ فقط يعني في الإعراب، لكن في المعنى تعكس المعنى. هذا هو التابع الثالث وهو العطف. الآن سينتقل إلى التابع الرابع وهو البدل. تفضل. والبدل وهو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، وهو أربعة أقسام. هو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، التابع المقصود بالنسبة، يريد بالنسبة يعني بالحكم، والنسبة يريد بالنسبة الحكم يعني الإسناد. فإذا قلت مثلا جاء الطلاب، خمسة منهم، أردت أن تسند المجيء، نسبة المجيء حكم المجيء، أردت أن تسنده وأن تضيفه إلى الطلاب أم إلى خمسة منهم؟ أردت أن تسنده إلى الخمسة في الحقيقة، فيقول خمسة بدل. لماذا بدل؟ لأنه جمع بين الأمرين، أنه تابع، فتقول جاء الطلاب خمسة منهم، رأيت الطلاب خمسة منهم، وسلمت على الطلاب خمسة منهم، تابع. وهو المقصود بالحكم بالنسبة بالإسناد، يعني في الحقيقة الفعل مسند إليه، فهم الذين جاءوا ولم يأتي الطلاب كلهم. قال بغير واسطة، يريد أن يخرج المعطوف عطف النسق. فإن قلت إذا كان البدل هو المقصود بالحكم والنسبة والإسناد كما رأينا، فلماذا تأتي العرب بالمبدل منه في هذا الأسلوب؟ فتقول جاء الطلاب خمسة منهم، وتقول أكلت التفاحة نصفها، وتقول يعجبني زيد صوته، المبدل منه الذي لا تريد أن تسند الكلام إليه في الحقيقة لماذا يؤتى به في هذا الأسلوب أسلوب البدل؟ يقولون يؤتى بالمبدل منه هنا تمهيدا وتوطئة ولفتا للنظر، لأنك إذا قل جاء الطلاب خمسة ففي هذا شيء من التعارض والتناقض، الطلاب ولا خمسة، فهذا يلفت نظر السامع والمخاطب، فهو أسلوب من أساليب التنبيه، أكلت التفاحة نصفها فينتبه، وأكلت التفاحة ولا نصف التفاحة، فهو أسلوب من أساليب التنبيه. نعم. قال وهو أربعة أقسام. نعم. وهو أربعة أقسام: بدل كل من كل، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. الأول بدل كل من كل، ويسمى البدل المطابق، وذلك إذا كان البدل هو المبدل منه، إذا كان البدل والمبدل منه شيئا واحدا فالبدل حينئذ بدل مطابق، بدل كل من كل، كالآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعم الله عليهم هو الصراط المستقيم، إذن فصراط بدل من الصراط. نعرب الآية اهدنا الصراط المستقيم، اهدي فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت، وقلنا إن فعل الأمر دائما فاعله مستتر إذا كان لي المفرد، والمفعول به يعني المهدي اهدنا نحن المتكلمين، نا مفعول به في محل نصب. اهدنا الصراط يهديهم ماذا؟ الصراط، ما إعراب الصراط؟ مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة، ثم وصفه ونعته بالمستقيم، ما إعراب المستقيم؟ نعت للصراط منصوب. الصراط المستقيم صراط الذين، قلنا صراط بدل كل من كل، والذين مضاف إليه، اسم موصول مضاف إليه، وأنعمت عليهم جملة فعلية صلة الموصول. ومثال بدل كل من كل أيضا أن تقول جاء محمد أخي، أو جاء أخي محمد، فمحمد هو أخي وأخي هو محمد، إذن فالثاني منهما بدل. ويدخل في ذلك قولك جاء محمد أبو خالد، اسم محمد وكنيته أبو خالد، ويدخل في ذلك ما سبق من قول الراجز أقسم بالله أبو حفص عمر، يجوز أن يعرب بدلا. فعطف البيان يجوز أن يعرب بدلا من حيث الصناعة النحوية، يعني في الصناعة النحوية هذا جائز، من حيث المعنى، المعنى يختلف، معنى عطف البيان يختلف عن معنى البدل. فمعنى عطف البيان كما سبق هو معنى النعت، تقول أقسم بالله أبو حفص عمر، إذا قلنا إنه عطف بيان فمن الذي أقسم؟ أبو حفص الذي وصفته بأنه عمر. وإذا قلت إنه بدل فمعنى ذلك أن الراجز أراد أن يقول أقسم بالله من؟ عمر، لكن سبق بقول أبو حفص للفت النظر، فالمعنى في ذلك يختلف. هذا النوع الأول. نعم. قال وبدل بعض من كل نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، ولله على الناس حج البيت، لله شبه جملة خبر مقدم، على الناس جار ومجرور، حج البيت مبتدأ مؤخر، يقول حج البيت ما باله؟ لله، حج البيت لله، ثم قدم الخبر لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من اسم موصول بمعنى الذي، وإعرابه بدل، بدل من ماذا؟ من الناس، والبدل يقع موقع المبدل منه كما رأيتم، وهو المقصود بالكلام، هاتوا من استطاع إليه سبيلا وضعوا مكان الناس، فيكون معنى الآية ولله على من استطاع إلى البيت سبيلا حج البيت. وهذا المقصود بالآية والله أعلم. فالحج إنما يجب لله على المستطيع، فلهذا من بدل من الناس، بدل كل من كل أم بعض من كل؟ بعض من كل، لأن المستطيع بعض الناس يعني جزء من الناس. ومن بدل بعض من كل أن تقول أكلت التفاحة نصفها، أو تقول قرأت الكتاب الفصل الأول منه، وكأن تقول بنينا المسجد الدور الأول منه ونحو ذلك. نعم. قال: وبدل اشتمال النحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونه عن ماذا؟ عن القتال في الشهر الحرام. وليس المعنى والله أعلم أنهم يسألونه عن الشهر الحرام، يعني تحديد الشهر الحرام، ما الشهر الحرام؟ لا، هم ليس سألوا عن ذلك، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام. ثم قدم الشهر الحرام فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال تابع مقصود بالحكم، إذا فهو بدل. لكن من أي نوع البدل؟ ها، ما العلاقة بين القتال والشهر؟ هو هو، لنقول بدل كل من كل؟ لا، بعض من كل القتال جزء من الشهر؟ لا. إذن فالعلاقة هنا ليست كلية ولا جزئية، فيقولون بدل اشتمال، بدل اشتمال في كل ما لم تكن العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية أو جزئية، كالآية وكقولك يعجبني الخطيب صوته. ما العلاقة بين الصوت والخطيب؟ الصوت ليس كل الخطيب ولا جزء من الخطيب، الجزء الذي يمكن أن ينفصل هذا الجزء. وتقول تعجبني هند جمالها، تعجبني هند أدبها، يعجبني زيد كلامه، يعجبني زيد خطه. فإن قلت يعجبني زيد وجهه، هذا بدل بعض لأنه جزء يمكن أن ينفصل. نعم. قال: وبدل الغلط نحو رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فذكرت زيدا عوضا عن الفرس ثم أبدلت الفرس منه. نعم، هذا واضح، هذا ما يتعلق بالبدل، وهو آخر التوابع. والتوابع ذكرها الأزهري في آخر المرفوعات، فبذلك نكون قد انتهينا من المرفوعات من الأسماء، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع. الآن سينتقل إلى المنصوبات. نعم، تفضل. المنصوبات 16: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول من أجله والمفعول فيه والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى المضاف وشبهه وخبر كاد وأخواتها وخبر ما الحجازية وأخواتها والتابع للمنصوب والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه 16 منصوبا، سيذكرها الآن بابا بابا ويتكلم عليها. نعم. ولها أبواب: الأول المفعول به وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل. المنصوبات الأولى هي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول من أجله والمفعول فيه والمفعول معه، ويقال فيها المفاعيل الخمسة. وهذه المفاعيل الخمسة كلها الغرض منها واحد، وهي أنها قيد على الفعل، كلها يؤتى بها قيود على الفعل. وكذا أكثر المنصوبات كما سيأتي، أكثر المنصوبات في الكلام هي قيود على الفعل، فإن المتكلم إما أن يأتي بالفعل مطلقا، فقد أراد أن يسند الفعل إلى الفاعل، وأحيانا يريد مع إسناد الفعل إلى الفاعل أن يبين شيئا معينا في الفعل، أن يقيد الفعل، أن يقيد هذا الفعل بذكر زمانه أو مكانه أو سببه أو من وقع عليه أو من فعل الفعل وهو موجود. فإذا قلت مثلا هل أكل أخوك، تقول أكل أخي، خلاص تم الكلام، أردت فقط أن تسند الأكل إلى أخيك، أكل أخي. وأحيانا تريد أن تبين الأمر الذي وقع عليه الفعل الأكل، فتقول أكل أخي تفاحة أو خبزا، أو أكل أخي عشاء. فإذا قلت أكل أخي تفاحة، فتفاحة ما علاقتها بالأكل؟ ها؟ بيان لما وقع الفعل عليه، لما وقع الأكل عليه، وكان يمكن تستغني عنه. فإذا قلت أكل أخي تفاحة صباحا، ما علاقة الصباح بالأكل بالفعل؟ ها؟ بيان لزمانه، فصباحا بيان لزمان الأكل، بيان لزمان الأكل، يعني أن الأكل وقع على الصباح أم وقع في الصباح؟ وقع في الصباح. الأكل مفعول في زمن الصباح، صح؟ مفعول في زمن الصباح، مفعول فيه. هات العلاقة بين الصباح والأكل. لو قيل لك ما العلاقة بين الصباح والأكل، ستقول الصباح ما باله، الصباح مفعول الأكل فيه، الصباح مفعول الأكل في زمانه. كذا كان يقول النحوي المتقدمون وهم يفسرون، يقول الصباح مفعول الأكل فيه، ثم صاروا يختصرون ذلك فيقول الصباح مفعول فيه. فإذا قلت أكل أخي تفاحة أمام البيت، فما العلاقة بين هذا المكان أمام البيت والأكل؟ مكان الأكل. ولو أردت أن تبين العلاقة بين هذا المكان والأكل لقلت أمام البيت مفعول الأكل فيه، ثم نختصر ونقول مفعول فيه، ثم اختصروا ذلك أكثر فقالوا ظرف زمان يعني مفعول الفعل في زمانه، وقالوا ظرف مكان يعني مفعول الفعل في مكانه. وإذا قلت أكل أخي تفاحة خوفا من أبي، ما العلاقة بين الخوف والأكل؟ سببه. نقول الخوف مفعول الأكل من أجله، ثم نختصر مفعول من أجله أو لأجله، وهكذا. إذا فالمفاعيل هي قيد للفعل، يعني قيد يبين شيئا خاصا في الفعل. أردت أن تطلق الفعل أطلقه، أردت أن تخصصه وأن تقيده بشيء من القيود، المفعول الخمسة من قيود الفعل. طيب، فإذا قلت مثلا تمشيت، هذا فعل مطلق، أسندت التمشية إليك. فإذا قلت تمشيت صباحا بينت الزمان، تمشيت أمام الحديقة والمكان، تمشيت ترويحا عن نفسي مفعول لأجل السبب. طيب تمشيت والشاطئ، تمشيت والشاطئ مفعول به، مفعول معه، مفعول معه، تمشيت والشاطئ. ما علاقة الشاطئ بالتمشية؟ الشاطئ مفعول التمشية مع وجوده، ما وقعت التمشية عليه ولا في زمانه ولا في مكانه. لا تريد أنك تمشيت الشاطئ، ما يقع ظرف زمان ولا ظرف مكان ولا سبب، وإنما تريد أن تقول تمشيت وهذا الشيء بصحبتي فقط، بيان لشيء كان معك وأنت تفعل الفعل. تمشيت والشاطئ، تمشيت والجوال، تمشيت والجريدة، شيء كان موجود معك وأنت تفعل الفعل، تريد أن تبينه، تبينه بأي أسلوب؟ بأسلوب المفعول معه. طيب، فإذا قلت أكلت التفاحة أكلا، أو أكل أخي تفاحة أكلا، أكلا لها علاقة بالفعل أكل، أكلت التفاحة أكلا لها علاقة أم ليس لها علاقة؟ أكلا له علاقة بالفعل أكل أم ليس له علاقة؟ له علاقة. طيب، هذه العلاقة علاقة مقيدة بحرف جر، يعني أكلت الطعام أكلا، أكلا مفعول الأكل عليه، مفعول الأكل فيه، مفعول الأكل لسببه، مفعول الأكل معه، لا. إذن بينهما علاقة ولكن ليست علاقة مقيدة بحرف جر، وإنما هي علاقة مطلقة، بينهما علاقة مطلقة، بينهما مطلق علاقة، لأن الأكل مصدر أكل، أكل يأكل أكلا، فيقول مفعول مطلق، لأن العلاقة بينهما علاقة مطلقة لا مقيدة بحرف جر. نقرأ الآن المفاعيل. نعم. الأول المفعول به، وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقلة، ويصح نفيه عنه. نعم، قال المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل. نعم، المفعول به هو اسم يدل على من وقع الفعل عليه حقيقة، كضربت زيدا وأكرمت زيدا وبنيت المسجد ورفعت الكتاب وأنزل الله الغيث، فإن فعل الفاعل هنا وقع على المفعول حقيقة. أو مجازا، يعني توسعا في الكلام، كأنبت الربيع البقل، أو أنبت المطر الربيع، ففعل الفاعل وقع على المفعول مجازا، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله، هذه من التوسعات الواضحة. قال ويصح نفيه عنه، ويصح نفيه عنه، يعني أراد أن يدخل في المفعول معه نحو قولك ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا. ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، الضرب وقع على زيد. فإذا قلت ما ضربت زيدا، فعل الفاعل وقع ولا ما وقع؟ ها؟ ما وقع. وهذا الأمر ما كان ينبغي أن يذكره وينص عليه في هذا الكتاب المتوسط، قد يذكر في الكتب المبتدئة لأن هذه المبتدئين ربما يلتبس عندهم هذا الأمر، لكن الذي شد في النحو وقرأ يعرف أن الأصل ضربت زيدا، ضربت زيدا فعل فاعل مفعول به، ثم دخل النفي بعد ذلك ما ضربت زيدا، فما أدخلت النفي ولم تغير شيئا من الأحكام. نعم. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. قلنا هذا التقسيم ليس لحقيقة الحصر، وإنما يقول إن الأسماء مظهرة أو مضمرة تقع مفعولا به. نعم. فالظاهر نحو ضربت زيدا وما ضربت زيدا، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار، والمنفصل بخلافه وكل منهما 12. المتصل أكرمني، أكرمنا، أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أكرمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن. والمنفصل إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. نعم. يقول إن الظاهر يقع مفعولا به وأمثلته واضحة، والمضمر الضمير يقع مفعولا به متصلا كان أو منفصلا. وسبق أن ذكرنا الضمائر المتصلة وأنها 9، فخمسة منها لا تكون إلا رفعا، وهي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. هذه لا تقع إلا رفعا، فلهذا لا يتصور فيها أن تقع مفعولا به، لأن المفعول به نصب، إن هذه خرجت أصلا من البداية. والقسم الثاني ما يقع نصبا مجرا، وهي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. والثالث ما يقع رفعا ونصبا وجرا، وهو ناء المتكلمين. إذن عندنا هذه الضمائر الأربعة، ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب ناء المتكلمين، هذه قد تقع مفعولا به، قد تقع مفعولا به. فمتى تقع مفعولا به؟ الجواب تقع مفعولا به إذا اتصلت بفعل، هذه الضمائر إذا اتصلت بفعل، خاصة ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، إذا اتصلت بفعل فلا تكون إلا مفعولا به. وإن أردتم بقية أعاريبها فهي لا تخرج عن 4 أعاريب، لأن ذكرنا إعراب تايوان ضمائر الرفع الخمسة، وأنها لا تخرج عن 3 أعاريب. طيب، ويا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائبة، هذه 3 لا تخرج عن 4 أعاريب، لأنها إما أن تتصل بفعل مثل أكرمني وأكرمك وأكرمه فهي مفعول به، وإما أن تتصل باسم مثل كتابي وكتابك وكتابه فهي مضاف إليه في محل جر، وإما أن تتصل بحرف جر الكتاب لي ولك وله فهي في محل جر، وإما أن تتصل بإن وأخواتها مثل إني وإنك وإنه فهي في محل نصب اسم إن، ما لها إلا هذه الأعاريب، 2 نصب إذا اتصلت بفعل مفعول به في محل نصب، وإذا اتصلت بإن وأخواتها اسم إن في محل نصب، و2 جر إذا اتصلت باسم مضاف إليه في محل جر، وإذا اتصلت بحرف جر ضمير في محل جر. إعرابها لا يتجاوز ذلك. وهذا الذي قلناه من قبل، إن الضمائر المتصلة إعرابها منضبط لأن العرب وضعته هكذا. هذا الضمير المتصل. قال: والمنفصل أيضا يقع مفعولا به، قال: إياي وإيانا إلى آخره، أراد إياك وإياه وفروعهما. فإياك وإياه وإياي وإياه وإياك وفروعهن، هذه تقع نصبا، تقع نصبا. كأن تقول مثلا: ما أكرمت إلا إياه، لا أحب إلا إياك، وهي حينئذ لا تقع إلا بعد إلا أو في أول الجملة، لا تقع إلا بعد إلا أو في أول الجملة، وإعرابها مفعول به. هذه إعرابها مفعول به، يعني لا يتصور فيها بقية الأعراب التي ذكرناها قبل قليل. لا تأتي اسما لإن وأخواتها، لأنها إذا اتصلت بإن وأخواتها لابد أن تأتي بضمير متصل، وهذا ضمير منفصل. ولا تتصل بحروف الجر، لو اتصلت بحروف الجر كان ضمير متصل، هذه منفصلة. ولا تأتي مضاف إليه، تتصل باسم، لو اتصلت باسم كان الضمير متصل، هذه لا تأتي إلا مفعولا به. إما أن تقع بعد إلا، نحو أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة واقعة على من؟ واقعة على الله المعبر عنه هنا بالضمير إياه. أو تأتي في أول الجملة مثل: إياك أحب، إياك أحب، فإياك مفعول به مقدم، والأصل أحبك، أحبك، الفاعل أنا، أحبك أنا، والكاف مفعول به ضمير متصل. ثم أردت أن تقدم الضمير المتصل فقدمته في أول الجملة، فلابد أن تقلبه إلى ضمير منفصل لكي يقوم ويستقل بنفسه، فقلت: إياك أحب، فإياك مفعول به. فإن قلت: هل يجوز في قولك إياك أحب أن يكون إياك مبتدأ لأنه اسم في أول الجملة؟ الجواب: لا يجوز، لأنه ضمير نصب، والمبتدأ لا بد أن يكون رفعا. ومن ذلك قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد أصلها في اللغة والله أعلم نعبدك، ثم قدم المفعول به لإرادة الحصر، فلما تقدمت الكاف انقلبت إلى ضمير منفصل، فقيل: إياك نعبد، فإياك مفعول به مقدم وليست مبتدأ. نعم، هذا ما يتعلق بالمفعول به. نعم، نقرأ المفعول المطلق ونتوقف، نقرأ بقي وقت، تفضل. الثاني: المفعول المطلق، وهو المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. وهو المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. قال: وهو المصدر، يريد أن المفعول المطلق لا يقع إلا مصدرا. والمصدر نوع من أنواع الاسم، والمراد بالمصدر هو التصريف الثالث للفعل. إذا صرفت الفعل ثلاثة تصريفات فإن التصريف الثالث هو المصدر. تقول: ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وشرب يشرب شربا. فالمصدر له أوزان مختلفة، والسليقة إلى الآن تأتي بأغلب هذه المصادر على الصواب. المصدر هو التصريف الثالث للفعل، هذا المصدر. المصدر هذا إذا أتيت به في جملة فجعلته منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. إذا فالمفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا، ليس أي اسم، لابد أن يكون مصدرا وأن يكون منصوبا وأن يكون بعد فعله. فنقول المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، كأن تقول جلست جلوسا طويلا وقرأت قراءة مفيدة ونظرت في هذا الأمر نظر المتأمل وصليت لله صلاة خاشعة وشرحت للطلاب شرحا واضحا واستمعنا من الشيخ استماعا طويلا وهكذا. فهذا قوله هو المصدر. ثم قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، هذه فائدة المفعول المطلق، فائدة أغراضه. لماذا يؤتى بالمفعول المطلق؟ لهذه الأغراض التي سيشرحها. تفضل. قال: فالمؤكد لعامله نحو ضربت ضربا وأنا ضارب ضربا وعجبت من ضربك ضربا. فالمؤكد لعامله هو المصدر المنصوب الذي لم يوصف ولم يضف ولم يدل على عدد. جلست جلوسا، قمت قياما، ضربت ضربا، بنيت بناء، وهكذا. نعم. والمبين لنوعه نحو ضربت ضربا شديدا أو ضربت ضرب الأمير أو ضربت ذلك الضرب أو ضربت الضرب. المبين للنوع هو ما فيه بيان لشيء من صفة الفعل، كأن تقول ضربت ضربا شديدا. ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق، شديدا صفة للمفعول المطلق. طب المفعول المطلق نفسه ما فائدته والغرض منه؟ بيان لنوع الضرب. ضربت أي نوع؟ ضربا شديدا. فإن قلت ضربت ضربا فقط، هل بينت نوع الضرب؟ هو ضربت أكيد ضربا، ما ضربت أكلا. فإذا قلت ضربت ضربا فقد أكدت الفعل، أنك بالفعل تركت ضربت، أكيد أني ضربت. فإذا قلت ضربت ضربا شديدا فقد بينت نوع الفعل. أو ضربت ضرب الأمير، يعني مثل ضرب الأمير. أو ضربت ذلك الضرب. أو ضربت الضرب، إذا قلت ضربت الضرب فأل هنا العهدية، يعني الضرب المعهود، يعني ضربت الضرب الذي تعرفه. نعم. والمبين لعدده نحو ضربت ضربة أو ضربتين أو ضربات. نعم. المبين للعدد هو ما دل على العدد. ضربت ضربة، ضربة مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. فإن قيل ما الغرض والفائدة منه، تقول بيان لعدد الفعل، كم مرة ضربت؟ مرة واحدة. أو ضربت ضربتين، أو ضربت ضربات، وكذلك ضربت 10 ضربات، أو ضربت 100 ضربة. هذه كلها مفاعيل مطلقة لبيان العدد. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بعون الله وفضله الدرس الرابع من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري. الإخوة كانوا يسألون عن طريقة الأسئلة فأنبأوني أنني أنا الذي سأضع الأسئلة، فالأسئلة ستكون في الغالب تطبيقية، وستكون إن شاء الله واضحة ومباشرة، ولن تتجاوز الأزهرية وما قلناه في شرحها. توقفنا يا إخوان عند المنصوب الثالث من المنصوبات، قال: المفعول لأجله. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: الثالث المفعول لأجله، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، نحو قمت إجلالا للشيخ وضربت ابن التأديب وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم، المفعول لأجله كما سبق أن ذكرناه هو سبب الفعل، علة الفعل، إلا أنه يكون على طريقة معينة، وهو أن يكون مصدرا منصوبا. فلهذا قال في المفعول لأجله وهو المصدر، لكي تعرب مفعولا لأجله لا بد أن يكون هذا مصدرا، لا يكون غيره من الأسماء. لا تقول مثلا جئتك القمح، يعني للقمح، لأجل القمح، لا، كذا ما يصلح. لا بد أن يكون هذا المنصوب مصدرا. تقول جئتك حبا لك، جئتك طلبا لرضائك، جئتك خوفا من عقوبتك، جئتك إرضاء لك، لابد أن يكون مصدرا. وهذا المصدر المنصوب يذكر علة لحدث، علة لحدث، لحدث يعني لفعل شاركه في الزمان والفاعل، يعني أن زمانهما زمان المفعول لأجله وزمان الفعل المعلل واحد. زمان المفعول لأجله وزمان الفاعل وفاعل المفعول وفاعل المفعول لأجله وفاعل هذا الفعل المعلل أيضا واحد. كأن تقول جئتك إرضاء لك، جئتك إرضاء لك، فاعل المجيء المتكلم، إرضاء، من الذي يرضي؟ المتكلم، فالفاعل واحد فيهما. جئتك يعني فعلت المجيء، إرضاء، فالمجيء والإرضاء كلاهما وقع في الزمان الماضي، فلابد أن يكون زمانهما واحدا وأن يكون فاعلهما واحدا لا مختلفا. وضرب أمثلة: قمت إجلالا للشيخ، هذا مصدر منكر. وضربت ابن التأديب، هذا مصدر لكنه معرف بأل. وقصدتك ابتغاء معروفك، هذا مصدر معرف بالإضافة، أراد أن يقول إن المفعول لأجله قد يكون نكرة وقد يكون معرفا بأل وقد يكون معرفا بالإضافة، كل هذا جائز. نعم. قال: الرابع المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا عند البصريين، وهو ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقا أو اسم مكان مبهم. نعم، يقول الرابع المفعول فيه، المفعول فيه يعني الذي فعل الفعل فيه، إما في زمانه ويسمونه ظرف الزمان، أو في مكانه ويسمونه ظرف المكان، وهو المسمى ظرفا عند البصريين. مصطلحات تختلف بين النحويين. عرفه قال: هو ما ضمن معنى في من اسم زمان مطلقا أو اسم مكان مبهم. فالمفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف المكان لا بد أن يكون على معنى في. تقول جئت صباحا يعني في الصباح، وزرتك ليلا أي في الليل. تقول ذهبت صباحا وعدت مساء أي ذهبت في الصباح وعدت في المساء، فكل ذلك على معنى في. تقول جلست أمام الأستاذ يعني جلست في هذا المكان الذي هو أمام الأستاذ، وصليت خلف الإمام يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، وهكذا. لا بد أن يكون على معنى في، فإن لم يكن على معنى في فليس بظرف، لا ظرف زمان ولا ظرف مكان. قال: من اسم زمان مطلقا، يعني كل اسم زمان اسم يدل على زمان فإنه يصح أن ينتصب على الظرفية الزمانية، أي اسم زمان، يعني اسم يدل على زمان، سواء كان هذا مبهما مثل وقت، زمان، برهة، جلست انتظرتك وقتا، انتظرتك زمنا، انتظرتك برهة، هذه أوقات مبهمة يعني غير محددة، أو كان الزمان محددا، انتظرتك ساعة، انتظرتك دقيقة، فالزمان كله مبهما أو محددا يجوز أن ينتصب على الظرفية الزمانية إذا كان على معنى في. أما لو قلت مثلا الوقت طويل، الوقت هنا ليس بظرف الزمان لأنه ليس على معنى في، بل هو مبتدأ. لو قلت مثلا اليوم يوم الخميس، اليوم يوم الخميس، لم يكن اليوم الأول ظرفا ولا الثاني ظرفا لأن المعنى ليس على معنى في، لا يمكن أن تقدر فيه لا في الأول ولا في الثاني، بل الأول مبتدأ والثاني خبر، والظرف لابد أن يكون على معنى في. قال: أو اسم زمان مبهم. اسم المكان كل اسم دل على مكان، لكن أسماء المكان لا يجوز أن ينتصب منها على الظرفية المكانية إلا ما كان مبهما. ما معنى مبهم؟ يعني غير محدد، غير محدد. أسماء المكان المحددة هذه لا يجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية. اسم مكان محدد يعني مثل المسجد، هذا محدد، مكان محدد، المسجد، البيت، الغرفة، الجامعة، المدرسة، الشارع، هذه أماكن لكنها أماكن محددة. ما يجوز أن تقول صليت المسجد، يعني صليت في المسجد، ما تقول مشيت الشارع يعني في الشارع، ما تقول درست المدرسة يعني في المدرسة، هذه لا يجوز أن تنتصب على الظرفية المكانية، وإنما الذي ينتصب على الظرفية المكانية هو ظرف الزمان، هي ظرف المكان أو اسم المكان المبهم يعني غير محدد الذي ليس له حدود، كأن تقول مثلا انتظرتك أمام المسجد، أمام المسجد طبعا هو مكان ولكن أطرافه ليست محددة، ليست محددة، شائعة مبهمة. صليت خلف الإمام، خلف الإمام يعني من خلفه إلى ما لا نهاية، كل هذا خلف الإمام، فحدوده ليست معينة ومحددة، فلهذا يصح أن تقع ظرف مكان. ومن ذلك أسماء المكان، أسماء الجهات النسبية، أسماء المكان، أسماء الجهات النسبية، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار، هذه كلها أسماء مكان لكنها ليست محددة مبهمة. تقول جلست يمين زيد، يمين زيد ليس مكانا محددا، هو مكان لكن أطرافه ليست محددة مبهمة، وجلست أمامه، وجلست خلفه، وجلست يمينه، وجلست فوقه، عشي، جلست تحت الشجرة، كل ذلك يجوز أن يقع ظرف مكان لأنها أسماء مكان مبهمة. نعم الآن سيمثل نحو قال نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا. هذه أمثلة على ظرف الزمان. صمت يوما، اليوم لم يقع عليه الصوم فليس مفعولا به، وإنما وقع الصوم فيه، فلهذا الصوم لازم، فعل لازم ليس متعديا. فلو قلت مثلا صام المسلمون رمضان فرمضان مصوم أم مصوم فيه، يعني وقع الصوم عليه أم فيه، فيه، فهو ظرف زمان وليس مفعولا به. أو تقول صمت يوما طويلا، أين الظرف؟ يوما. طيب طويلا ما إعرابه؟ هذا نعت، نعت ليوما منصوب. أو صمت يوم الخميس، يوم الخميس ظرف، يوم ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. أو صمت اليوم، أو صمت أسبوعا، تنظرون أنه مرة يأتي بظرف الزمان نكرة ومرة معرفة، ليقول إن ظرف الزمان يصح أن يكون نكرة ويصح أن يكون معرفة. نعم. والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد أو فوقه أو تحته وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير، كسرت ميلا وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد. نعم، قلنا اسم المكان المبهم ما كانت حدوده غير معينة، كجلست خلف زيد أو فوقه أو تحته وما أشبه ذلك من أسماء الجهات، مثل أمام وقدام وخلف ووراء وفوق وأعلى وتحت وأسفل ويمين وذات اليمين ويسار وذات الشمال وشمال، هذه كلها أسماء مكان مبهمة. قال والمقادير مثل سرت ميلا أو سرت مترا أو سرت كيلا أو سرت بريدا، وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد، يعني رميت في المكان الذي رمى فيه زيد، فمرمى زيد هذا ظرف مكان. فهذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان الذي يسميان المفعول فيه. نعم. الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو أنا سائر والنيل. نعم، يقول هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوق بفعل. قلنا في تعريف المفعول معه هو اسم منصوب يبين شيئا كان بمصاحبة الفاعل أو المفعول به وقت الفعل. فتقول مثلا مشيت والكتابة، مشيت والكتابة، من الذي فعل المشي؟ المتكلم، مشيت. طيب والكتاب هل فعل المشي؟ إذن لا يصح أن تكون الواو هنا واو العطف، لا يصح أن تشرك بين الكتاب والمتكلم في الفعل، لأن الكتاب ما فعل المشي، وليس المراد وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن تقول إن الواو كان بمصاحبتي وأنا أفعل المشي. فالكتاب اسم منصوب يبين شيئا كان بمصاحبة الفاعل وقت الفعل، هذا هو المفعول معه. مشيت والكتابة، مشيت والجوال، مشيت والجريدة، مشيت والقمر، مشيت وسور الحديقة، وهكذا تمشيت والشاطئ، سريت والقمر، مشيت والصحراء، يعني الصحراء كانت بمصاحبتي وأنا أفعل هذا الفعل. تقول سافرت، تريد أن تبين الشيء كان معك، هو ما فعل السفر لكن كان معك، فماذا تقول؟ سافرت والحقيبة، سافرت والمعاملة، وهكذا. هذا هو أسلوب المفعول معه. إلا أن الأزهري أراد أن يعرفه تعريفا علميا فقال هو الاسم المفعول معه لا يكون إلا اسما. الفضلة، كل المفاعيل فضلة يؤتى بها لبيان قيد معين في الفعل. الواقع بعد واو المصاحبة لا بد أن يكون بعد واو، وهذه الواو بمعنى المصاحبة، يعني بمعنى مع. المسبوقة بفعل أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، يعني لا بد أن تسبق بفعل، مثل سرت والقمر، أو بوصف، والوصف على ما عرفنا هي الأسماء العاملة عمل فعلها، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل. يقول أنا سائر والقمر، وهكذا. مثل للمسبوقة بفعل بقولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير فعل وفاعل، والجيش الواو واو مصاحبة، أو يقولون واو معية لأنها بمعنى مع الجيش. الواو حرف معية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول معه، ما الذي فعل معه؟ يعني مفعول المجيء معه. اختصرنا ذلك وقلنا مفعول معه. ما معنى جاء الأمير والجيش؟ يعني الجيش كان بمصاحبة الأمير عندما كان الأمير يفعل المجيء، وهذا فيه دلالة على أن الجيش لم يفعل المجيء قصدا واستقلالا، يعني لولا أن الأمير جاء لما جاء الجيش. الجيش إنما جاء في معية الأمير، مع أن الجيش في هذا المثال جاء الأمير والجيش، الجيش جاء أو ما جاء؟ جاء. هو جاء، إذن فعل الفعل، لكن فعل الفعل قصدا واستقلالا أم فعله لأنه في صعبة الأمير؟ ها؟ لأنه في صعبة الأمير، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه. قلنا أراد الأوصاف، وصف اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل، نحو أنا سائر والنيل، يعني أفعل هذا الفعل السير بمصاحبة نهر النيل. فعلى ذلك لو قلت مثلا سافرت وزيد، سافرت وزيد، فأنا فعلت السفر، وزيد فعل السفر أو لم يفعل السفر؟ فعل السفر. فإن قلت سافرت وزيد هذا صح في المعنى، وإن كان الأفضل أن تقول حينئذ سافرت أنا وزيد. وإن قلت سافرت وزيدا ونصبت فيصح على معنى آخر. فمعنى قولك سافرت وزيدا يعني أنك أنت قصدت السفر وفعلت السفر، فعلت السفر قصدا، وزيد فعل السفر غير قاصد له، ما كان يقصد السفر، ما سافر إلا لمصاحبتك، يعني لو لم تسافر أنت لما سافر، فهو ما فعل السفر قصدا. فإذا كان الأمر هكذا فإن الأفضل والأفصح أن تقول سافرت وزيدا، لتبين أنه إنما سافر معك ولم يفعل السفر قصدا واستقلالا. ولو قلت في ذلك سافرت وزيد صح في المعنى لأنه فعل السفر، لا كل واحد سفر واحدة خلاص انتهينا. يعني لو سافر هو سافر وسافر زيد لكن ليس بمصاحبة بعض، كل واحد سافر وحده، حينئذ ما في معنى المعية أبدا، فلابد أن تقول سافرت وسافر زيد، كل واحد سافر وحده. بخلاف مثل سافرت والكتاب، فهذا ليس فيه إلا النصب على المعية. طيب لو قيل استذكرت والمصباح، هل هذا من المفعول معه؟ ها؟ نعم، هذا يجب فيه النصب على المعية، استذكرت والمصباح، استذكرت والشمعة. طيب لو قلت مثلا جلست في البيت والكتابة، ماشي مفعول معه؟ ها؟ مفعول معه. طيب جلست في البيت وأمي، ها؟ يحتمل الأمران، يحتمل الأمران أنها قصدت فعطف، أو أنها جلست في البيت فقط لمصاحبتي، فالأفضل حينئذ النصب على المعية. نعم. قال: السادس خبر كان وأخواتها، نحو كان زيد قائما. نعم، سبق شرح ما يتعلق بكان وأخواتها وأنها ترفع الاسم، فلهذا ذكرها في المرفوعات، وأنها تنصب الخبر فلهذا ذكرها الآن في المنصوبات. نعم. السابع اسم إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم، وتقدم في المرفوعات. نعم، تفضل. الثامن الحال، وهو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه فاعلا كان، نحو جاء زيد راكبا، أو مفعولا نحو ركبت الفرس مسرجا، أو مجرورا بحرف بالحرف نحو مررت بهند جالسة، أو مجرورا بالمضاف نحو إليه مرجعكم جميعا. نعم، الحال يقول هو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه، إذن فالحال من المنصوبات، لكن ما وظيفته؟ ما فائدته في الجملة؟ يعني ما علاقته بالفعل؟ ماذا يبين في الفعل؟ يبين هيئة صاحبه، يبين هيئة صاحبه، صاحبه عندما فعل هذا الفعل ما هيئته وحالته وقت فعل الفعل. تقول جاء زيد، طيب جاي زيد وقت المجيء كيف كانت هيئته وحالته؟ إذا لم ترد أن تبين هيئته وحالته تقول جاء زيد وينتهي الأمر، لكن لو أردت أن تبين هيئته وحالته وقت الفعل فكيف تبين ذلك؟ تبينه بالحال، تقول جاء زيد راكبا، أو جاء زيد ماشيا، أو جاء زيد خائفا، أو جاء زيد راكضا، أو جاء زيد فرحا. جاء زيد راكبا، راكبا هذا اسم منصوب، ماذا بين؟ بين هيئة زيد، حالة زيد، متى؟ وقت الفعل، وقت المجيء. أما قبل المجيء وبعد المجيء فلا علاقة بالحال بذلك، يعني قبل المجيء قد يكون راكب وقد يكون غير راكب، وبعد المجيء كذلك، فالحال تبين هيئة صاحبها متى؟ وقت الفعل، إذن فهي قيد، قيد على الفعل، لأنها تبين هيئة صاحبها وقت الفعل. فاعلها الذي تبين الحال هيئته قد يكون فاعلا كجاء زيد راكبا وصلى محمد خاشعا وقرأت الكتاب متأملا وجلست في الدرس معتدلا، وقد يكون صاحبها مفعولا به قال نحو ركبت الفرس مسرجا، يعني ركبت الفرس حالة كون الفرس مسرجا، فمسرجا حال من الفرس، بينت هيئة الفرس متى وقت الركوب. وتقول أكرمت محمدا، هات له حال أكرمت محمدا واقفا، أو تقول مثلا أعطيت محمدا الكتاب جالسا، حال من محمد، أو أعطيت الكتاب أعطيت محمدا الكتاب سليما، حال من الكتاب. قال أو من المجرور بالحرف بحرف الجر، نحو مررت بهند جالسة، يعني مررت بهند حالة كونها جالسة، ونظرت إلى زيد خاشعا، ومررت بأخي واقفا، واقفا حال من مررت الفاعل متكلم، أو من أخي، أو يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، والأظهر أنها للأقرب. دائما الحال تكون للأقرب إلا إن دل دليل على غير ذلك. تقول مررت بزيد جالسا، جالسا حال من المتكلم مررت، أو من زيد من زيد، إلا إن دل دليل على غير ذلك، كأن تقول مررت بهند مستعجلا، مستعجلا حال من المتكلم وليس من هند، لاختلاف التذكير والتأنيث. نعم. قال أو من المجرور بالإضافة، نحو إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، جميعا يعني مجتمعين، مجتمعين حال من ماذا؟ من المخاطبين المذكورين في قوله كم، مرجعكم إليه مرجعكم حالة كونكم جميعا، إذن جميعا حال من الضمير كم، وكم مضاف إليه. تقول يعجبني وجه هند ضاحكة، يعجبني وجه هند ضاحكة، ضاحكة حال من الوجه أو من هند؟ من هند، وهي مضاف إليه. إذن فالحال يأتي من الفاعل من مفعول به ومن المجرور بالحرف والإضافة. نعم نعم نعم. هنا جميعا توكيد؟ لا توكيد، لا جميعا ما يأتي توكيد، أجمعين قد تأتي توكيد، أما جميعا حال بمعنى مجتمعين. نعم تفضل. وتنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا، وإلى لازمة نحو دعوت الله سميعا، وإلى موطئة وهي الجامدة الموصوفة بمشتق النحو فتمثل لها بشرا سويا، وإلى مقارنة في الزمان، مقارنة في الزمان، وإلى مقارنة في الزمان نحو هذا بعلي شيخا، وإلى مقدرة وهي المستقبلة نحو أدخلوها خالدين، وإلى محكية نحو جاء زيد أمس راكبا، ومفردة كما تقدم، ومتعددة لمتعدد نحو لقيته مصعدا منحدرا، ويقدر الأول وهو مصعدا للثاني من الاسمين وهو الهاء وبالعكس، ومتعددة لواحد مع الترادف أو التداخل نحو جاء زيد راكبا متبسما. وقد نعم رأيتم أنه قسم الحال عدة أقسام، فقسمها إلى منتقلة وإلى لازمة، هذا بحسب الانتقال واللزوم. فالأصل في الحال أن تكون بوصف منتقل، يعني بوصف عارض يمكن أن يوصف به الشيء ويمكن أن ينفصل عن هذا الشيء، هذا هو الأصل في الحال والأكثر. تقول جاء زيد راكبا، الركوب صفة لزيد، صفة ثابتة ولا منتقلة؟ يعني عارضة، قد يتصف بها أحيانا، أحيانا يركب وأحيانا ما يركب، إذا فهي صفة منتقلة عارضة. لا يصح أن تقول جاء زيد طويلا، يعني حالة كونه طويلا، لا ما يصح، لأن الطول صفة منتقلة وثابتة ثابتة، ليس مرة طويل ومرة قصير. فإذا أردت أن تصف بصفة ثابتة لا تأتي بها حالا وإنما تأتي بها نعتا، تقول جاء زيد الطويل، بخلاف الصفة المنتقلة فهذه تأتي بها حالا أو نعتا على المعنى الذي تريد، تقول جاء زيد راكضا أو جاء زيد الراكض. فإذا أردت أن هذه الصفة من الأمور المعروفة في الموصوف، هذه الصفة من الأمور المعروفة في الموصوف، فتأتي بها نعتا أو حالا، تأتي بها نعتا، تقول جاء زيد المستعجل، يعني الذي من صفته المعروفة الاستعجال. لكن لو كان الاستعجال ليس من صفته المعروفة فالأفضل والأفصح أن تقول جاء زيد مستعجلا، يعني في هذا الوقت اتصف بالاستعجال. وقد تأتي الحال لازمة، يعني بصفة لازمة ملازمة ثابتة، وهذا قليل، وذكر النحوي له مواضع معينة، نحو دعوت الله سميعا، يعني دعوت الله حالة كونه سميعا، هذا قليل. الأكثر في الكلام أن يقال دعوت الله السميع، لأن السمع صفة ثابتة وليست منتقلة لله سبحانه وتعالى، لكن قالت العرب دعوت الله سميعا حالة كونه سميعا. قال وقد تأتي الحال موطئة، وهي الجامدة الموصوفة بمشتق، نحو فتمثل لها بشرا سويا، هذا في قصة جبريل عندما جاء إلى مريم قال فتمثل لها بشرا سويا، تمثل، تمثل لها على أي هيئة؟ تمثل لها حالة كونه سويا، يعني ليس بصورة غير سوية مخيفة أو غريبة، لا، تمثل لها سويا يعني مستويا، صورة مستوية، فسويا هي الحال، تمثل لها حالة كونه سويا. إلا أنه قال تمثل لها بشرا، بشرا، البشر، البشر، هذا وصف أم جامد؟ جامد، لأن له مسمى في الخارج، له مسمى محسوس، هذا جامد، أي له مسمى محسوس. خلاف الصفة، الصفة ليس لها مسمى ثابت، تقول قائم وجالس، القائم يعني مسمى ثابت، ولا صفة قد تتفق على أي من يقوم بهذه الصفة؟ هذه الصفة، بخلاف بشر، البشر هذا له مسمى محسوس، هذا جامد. إذن فالحال هنا وقعت في الظاهر جامدا، فتمثل لها بشرا، لكن الذي جوز وقوع الحال هنا جامدة أنها موصوفة بمشتق، بشرا سويا، فلهذا يقولون الحال في الحقيقة سويا. وأما بشرا هذا الجامد فإنما ذكر توطئة للحال، ذكر توطئة للحال، الحال في الحقيقة سويا، وبشرا هذا الاسم الجامد ذكر توطئة، هذا من حيث المعنى. لكن من حيث الإعراب والصناعة أين نقول الحال؟ الحال بشرا، وسويا نعت لبشرا، هذا من حيث الإعراب الصناعي. أما من حيث المعنى فنقول إن الحال هي سويا، وأما بشرا فذكرت توطئة للحال. نعم. ثم قسمها أيضا إلى مقارنة في الزمان وإلى مقدرة وإلى محكية، هذا من حيث الزمان. إلى مقارنة في الزمان يعني أن زمانها وزمان صاحبها وفعلها سواء في وقت واحد. هذا بعلي شيخا، يعني هذا بعلي مبتدا وخبر، شيخا حال، هذا بعلي حالة كونه شيخا، هذا بعلي في هذا الزمان الذي أخبرت به هذا بعلي متصف بأنه شيخ. إذن فالزمان واحد للحال ولصاحب الحال وهو بعلي. وإلى مقدرة وهي الواقعة في المستقبل، نحو ادخلوها خالدين، ادخلوها خالدين. الآن الحالية ما وقعت، ما تقول جئت راكضا أو أجيء الآن راكضا، يعني أمر لم يحدث، وإنما في المستقبل ادخلوها. ما حدث الأمر لكي تبين هيئته، ولكنها هيئة مقدرة، هيئة مقدرة، هذه هيئة لكم مقدرة في المستقبل. إذا دخلتموها في المستقبل فحالتكم حين ذاك خالدين، ويسمونها حال مقدرة، يعني مقدرة الوقوع في المستقبل. وإلى محكية وهي الواقعة في الماضي، نحو جاء زيد أمس راكبا، جاء راكبا. فإذا قل جاء زيد أمس راكبا، راكبا حالة زيد، لكن حالة زيد بالأمس، فأنت حكيت بالحال، الحال على اسم حال يعني حال الآن، لكن حكيت بهذه الحال حالة زيد في الأمس، هذا يسمونه حكاية. والحكاية كثيرة جدا في كلام العرب، الذي حدث في الماضي تحكيه. نعم. ثم قسمها أيضا من حيث الإفراد والتعدد إلى مفردة، تقول جاء زيد راكبا وقرأت الكتاب مفتوحا وصليت خاشعا، هذه حال واحدة. وإلى متعددة، والحال المتعددة إما أن تتعدد هي وصاحبها، أو أن تتعدد وصاحبها واحد. فإن تعددت هي وصاحبها فتكون متعددة لمتعدد، كأن تقول لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا يعني راقي، منحدرا يعني نازل. فالأصل أن تقول لقيت مصعدا زيدا منحدرا، فالآن عندك حالان لصاحبين، إذن فالحال تعددت والصاحبان تعددا أيضا، فحال متعددة لمتعدد. فإذا قلت لقيت مصعدا زيدا منحدرا فصاحب الحال واضح، لكن لو قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا، يجوز أن تقول لقيت زيدا مصعدا منحدرا، لقيت زيدا راكبا ماشيا. فإذا أخرت الحالين فلمن يكون، ها؟ هذا أشرنا للمسألة قبل قليل بسرعة، ها؟ أن يكون الحال للقرين. إذا كان في دليل وقرينة فالحكم للدليل والقرينة، فإذا لم يكن دليل ولا قرينة فإن الحال للقرين. فإذا قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا فمصعدا حال من زيد القريب. طيب والحالة الثانية منحدرا حال من الأول، ويعبرون عن ذلك بقولهم القريب للقريب والبعيد للبعيد، هذه تعددت. ومثلنا قبل قليل بغير متعدد، لو قلت لقيت زيدا مصعدا، لقيت زيدا مصعدا، فإن لم يكن دليل ولا قرينة فمصعدا حال من التاء ولا من زيد؟ من زيد من القريب. فإذا قلت رقيت زيدا مصعدا منحدرا فمصعدا لزيد على الأصل ومنحدرا للتاء. وكذلك لو قلت لقيت زيدا راكبا ماشيا وهكذا. طيب وإما أن تتعدد وصاحبها واحد مع الترادف أو التداخل، نحو جاء زيد راكبا مبتسما، راكبا حال من زيد ومبتسما حال ثانية من زيد، فالحال تعددت وصاحب الحال واحد. طيب لو قلنا جاء زيد راكبا ومبتسما فأتينا بواو العطف، جاء زيد راكبا ومبتسما، فهنا لا نقول إن الحال تعددت، لا يدخل هذا في باب التعدد، وإنما يدخل في باب العطف، فالحال راكبا ومبتسما معطوف، هذا يدخل في باب العطف لا يدخل في باب التعدد. التعدد يكون بلا حرف عطف، جاء زيد راكبا مبتسما. طبعا هذا مع يعني التداخل عدم الترادف. الترادف كان تقول جاء زيد ضاحكا مبتسما، فهذا مترادف. طيب لو قلت لقيت زيدا راكبا مبتسما، لقيت زيدا راكبا مبتسما، هذا المثال يختلف عن لقيت زيدا منحدرا مصعدا أو لقيت زيدا راكبا ماشيا، لأن راكبا ماشيا مصعدا منحدرا هذه أحوال لا تجتمع متضادة، فأكيد أحدها لزيد والثاني للتاء. لكن لقيت زيدا راكبا مبتسما هذه أحوال غير متضادة، يمكن أن تجتمع لواحد. فإن دل دليل فالحكم للدليل أو القرينة، وإن لم يدل دليل فنقول إن الحالين لزيد، إن الحالين للقريب. نعم الأصل أن المعنى لقيت زيدا حالة كون زيد راكبا مبتسما، هذا هو الأصل. ومعرفة الأصل مهمة لأنها هي التي تحكم عند الاختلاف، إذا وجد خلاف فإن كان هناك دليل أو قرينة فالحكم لهما، وإن لم يكن هناك دليل ولا قرينة فيجب الرجوع إلى هذه الأصول. نعم وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها نحو فتبسم ضاحكا، ومؤكدة لصاحبها نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيد أبوك عطوفا. نعم قال وقد تأتي الحال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها أو لمضمون جملة قبلها. قال قد تأتي الحال مؤكدة، هذا شرحنا ما معنى قولهم مؤكدة. هنا مؤكدة ليس من باب التوكيد الذي من التوابع، وإنما معناها وفائدتها والغرض من الحال هو التأكيد. ما معنى كون الغرض التأكيد؟ يعني أن معنى الحال مفهوم قبل التلفظ بها، معناها معروف، ثم تأتي الحال لتؤكد هذا المعنى المعروف، هذا معنى التأكيد. ما تأتي بمعنى جديد مؤسس، لا، معناها معروف قبل النطق بها، لكن تأتي لتقوية هذا المعنى المعروف وتأكيده. قال قد تأتي الحال مؤكدة لعاملها نحو فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال من فاعل التبسم، وضاحكا تأكيد لفاعل التبسم وهو سليمان، أم من الفعل تبسم؟ تأكيد للفعل للعامل، الفعل هو الناصب للحال. أو مؤكدة لصاحبها نحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. آمن فعل ماضي، من في الأرض فاعل، كلهم هذا حال، هذا توكيد معنوي. جميعا ما قال أجمعون، لو قال كلهم أجمعون توكيد ثاني مثل سجد الملائكة كلهم أجمعون، عندما قال جميعا صارت حال بمعنى مجتمعين. وجميعا أكدت الفعل آمن أو أكدت الفاعل من في الأرض، الفاعل من في الأرض يعني كلهم، فهذه مؤكدة لصاحبها. قال أو مؤكدة لمضمون جملة قبلها مثل أبو زيد أبوك عطوفا، يعني زيد أبوك حالة كونه عطوفا. فصاحب الحال من هو صاحب الحال العطوف؟ أبوك. وعطوفا ليس تأكيدا لأبوك، وإنما هي تأكيد لمضمون الجملة زيد أبوك، يعني نسبة الأبوة إلى زيد، تأكيد لهذه النسبة، لأن الأبوة فيها معنى العطف. أنت ما قلت زيد أبوك هو معنى أنه عطوف، هذا الأصل فيها. فإذا قلت زيد أبوك عطوفا فهي تأكيد لمضمون الجملة، وهي نسبة الأبوة إلى زيد. نعم. ننتقل الآن للمنصوب التاسع وهو التمييز. نعم فضل. قال التاسع التمييز: وهو اسم نكرة بمعنى من، مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة. نعم. قال التمييز: هو اسم نكرة بمعنى من، مبين أو مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة. نعم. التمييز يتميز بأنه على معنى من، كما قال اسم نكرة بمعنى من. فالتمييز هو اسم النكرة تأتي به بعد إبهام، فيه إبهام. ما معنى إبهام؟ إبهام يعني أن الكلام يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من شيء، ثم تأتي بهذا التمييز لتبين النوع الذي تريده من أنواع هذا المبهم، ولابد أن يكون على معنى من. فتقول مثلا: اشتريت 20. ها 20 هذا اسم مبهم. ما معنى مبهم؟ يعني يحتمل أشياء كثيرة. 20 إيش؟ 20 بقرة، 20 بيتا، 20 قلم، يحتمل. فتقول اشتريت 20 قلما. قلما هذا اسم منصوب. ماذا ميز في العشرين؟ ماذا بين في العشرين؟ رفع إبهامها على معنى من، رفع إبهامها، واضح أنه بين أن المقصود قلم على معنى من، يعني اشتريت 20 من الأقلام، اشتريت 20 من الأقلام. وتقول مثلا: عندي صاع قمحا، أي عندي صاع من القمح، فهو على معنى من. وعلى ذلك لا يختلط التمييز بالحال، الحال لا يختلط بالتمييز، لأن الحال على معنى في، والتمييز على معنى من. فتقول: جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد في حالة الركوب، وجاء زيد خائفا، يعني في حالة الخوف. وأما التمييز فعلى معنى من، فتقول: عندي 20 رجلا، أي عندي 20 من الرجال، وهكذا. هذا يعني أشهر الفروق بين الحال والتمييز. ومن الفروق بين الحال والتمييز أن الحال يكون بالمشتق، والتمييز يكون بالجامد، الجامد يعني الذي ليس له فعل وإنما له مسمى في الخارج. فلهذا عرفه الأزهري تعريفا علميا فقال هو اسم نكرة، اسم التمييز لا يكون إلا اسما لا يكون فعلا ولا جملة. قال في تعريف التمييز وهو اسم، أي التمييز لا يكون إلا اسما لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. نكرة، التمييز لا يكون معرفة بمعنى من، لا يبد أن يكون بمعنى من. مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة، هذا بيان لنوعي التمييز. فالتمييز إما أن يكون رافعا لإبهام اسم، نحو عندي 20 رجلا، فرجلا رفع الإبهام الذي في كلمة 20 و20 اسم، أو أنه يرفع الإبهام الذي في إجمال نسبة، نسبة يعني إسناد، أن تسند شيئا إلى شيء، كأن تقول طاب زيد، طاب زيد نفسا، نسبت الطيبة، أسندت الطيبة إلى زيد، طاب زيد. طيب طاب زيد من أي جهة؟ قد يطيب من جهات كثيرة، طاب زيد نسبا، طاب زيد فعلا، طاب زيد يعني عملا، أو طاب زيد نفسا. فنسبة الطيبة إلى زيد نسبة مبهمة تحتمل أكثر من وجه. ثم تقول نفسا اسم نكرة منصوب رفع الإبهام، لكن ما رفع إبهام زيد، وإنما رفع إبهام نسبة الطيبة إلى زيد، إبهام الإبهام الموجود في النسبة. الآن سيذكر هذين النوعين ومواضعهما. نعم. قال فالأول في 4 مواضع. الأول يعني الرافع المبين لإبهام اسم. نعم. أحدها العدد المركب نحو 11 كوكبا. نعم. إني رأيت 11 كوكبا، وعندي 15 رجلا، وعندي 15 امرأة. الاسم المنصوب بعد العدد تمييز. كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، إلا أن الأزهري كما رأيتم قيد ذلك بالعدد المركب، مع أنه كل اسم منصوب بعد العدد تمييز، سواء كان العدد مركبا كما ذكر، أو كان من ألفاظ العقود عندي 20 رجلا، أو كان من الأعداد المتعاطفة عندي 25 رجلا. فكل اسم منصوب بعد العدد فهو تمييز، والاسم بعد العدد إما أن ينصب أو يجر، فإن جر فهو مضاف إليه، مثل عندي 7 رجال وعندي 100 رجل، وإن نصف فهو تمييز كما ذكرنا قبل قليل. نعم. ثانيها المساحة نحو شبر أرضا. المساحة، المساحة، المساحة مكسورة، رأيتها مكسورة، المساحة تحتاج إلى مراجعة، ليس في ذهني شيء، لكن قال نحو شبر أرضا، نحو اشتريت شبرا أرضا، أو عندي شبر أرضا، يعني عندي شبر من الأرض، هذا يدل على مساحة. ومثله عندي متر قماشا، أي من القماش، أو عندي كيل أرضا من الأرض، فهذه أسماء تدل على المساحة أو المساحة. نعم. ثالثها الوزن كرطل زيتا. نعم. اشتريت رطلا زيتا، أي من زيت، أو عندي رطل زيتا، أي من زيد، من زيت. ومثل ذلك اشتريت كيلا تفاحا، إذا أردت بذلك الأشياء التي توزن، اشتريت كيلا تفاحا، أي كيلا من التفاح. نعم. رابعها الكيل نحو أردب قمحا. أردب قمحا، الأردب بكسر الهمزة. نعم. تقول عندي أردب قمحا، أي من القمح، والمراد بالكيل الأشياء التي توزن، أو الأشياء التي تحدد بالحجم، المقاييس التي تحدد بالحجم هذا كيل، مثل الصاع والإردب والمد والأشياء التي يعني تحدد بالوزن، فهذه كما قال ألفاظ وزن، والتي تحدد يعني بين الطول والعرض هذه مساحة. نعم، تقول عندي صاع قمحا أي من قمح، عندي مد برا أي من بر، ويدخل في ذلك شبه المقادير، ما ذكره مقادير ثابتة، لكن يدخل في ذلك أيضا شبه المقادير، نحو ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض هذا مقدار لكن ليس مقدارا معينا ثابتا، لكن يراد به التقدير عموما. أو تقول مثلا مثقال ذرة خيرا، ما فعل مثقال ذرة خيرا، إن فعلت مثقال ذرة خيرا تحاسب به. مثقال ذرة لا يراد بها حقيقة الأمر مثقال ذرة، وإنما يراد بها التقدير عموما، هذا يسمونه شبه المقادير. نعم، والثاني، والثاني في أربعة مواضع، الثاني أيضا وهو الرافع لإبهام نسبة. نعم، أحدها المنقول عن الفاعل نحو اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا أي اشتعل شيب الرأس، ثم حول الفاعل شيب الرأس إلى تمييز فقيل اشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل والرأس فاعل، وشيبا تمييز منصوب محول عن الفاعل. ومثل ذلك طاب زيد نفسا أي طابت نفس زيد، وتصبب زيد عرقا أي تصبب عرق زيد، وهكذا. نعم، ثانيها المنقول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا. نعم، المنقول عن المفعول وهو أقل من المنقول عن الفاعل، وهو موجود في اللغة كقوله وفجرنا الأرض عيونا، معنى والله أعلم فجرنا عيون الأرض، ثم حول المفعول إلى تمييز فقيل فجرنا الأرض عيونا، فجر فعل وناء المتكلمين فاعل، والأرض مفعول به، وعيونا تمييز. نعم، ثالثها المنقول عن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، المعنى والله أعلم مالي أكثر من مالك، مالي مبتدأ أكثر من مالك، ثم حول المبتدأ مالي إلى تمييز فقيل أنا أكثر منك مالا، فأنا مبتدأ وأكثر خبر، ومنك جار ومجرور متعلق بالخبر أكثر، ومالا تمييز. ويعبر بعضهم عن هذا الموضع فيقول الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل، كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل فهو تمييز، أنا أكثر منك مالا، زيد أحسن منك وجها، محمد أقوى منك مثلا أقوى منك رجالا، وأكثر منك علما، وأحسن منك فهما، وهكذا. وهي كلها لو تأملت فيها وجدتها محولة عن المبتدأ. نعم، رابعها غير المنقول عن شيء نحو زيد أكرم الناس رجلا. نعم، زيد أكرم الناس يعني من جهة الرجولة، فزيد مبتدأ وأكرم الناس خبر، ورجلا تمييز. هذا ما يتعلق بالتمييز. بقي أن نقول إن التمييز كما رأيتم لا يختلط بالحال، إلا أن الحال ما نقول قد يختلط بالنعت، ولكن له علاقة قوية بالنعت، الحال له علاقة قوية بالنعت، لأن الحال في أصله وصف، والنعت في أصله وصف، فأنت إذا قلت جاء زيد الخائف أو قلت جاء زيد خائفا، فالخوف في المثالين من صفة من؟ من صفة زيد. إذن فأنت قد وصفت زيد في المثالين بالخوف، لكن في قولك جاء زيد الخائف وصفته بالخوف معرفا بأن، وإذا قلت جاء زيد خائفا وصفته بالخوف منكرا. فلهذا يقال إن الصفة إذا وافقت الموصوف في التعريف أو في التنكير فهي نعت. جاء زيد الخائف، زيد معرفة علم، الخائف معرفة بأل، إذن نقول الخائف نعت. أو نقول جاء رجل خائف، ها توافق في التنكير نقول نعت، إن توافق في التعريف أو التنكير نعت، وإن اختلف في التعريف والتنكير ولا يكون ذلك إلا بأن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، نحو جاء زيد خائفا نقول حال، فزيد معرفة وخائفا نكرة فنقول حال. فلهذا لو تأملت في الحال لوجدت أنها يمكن أن تقلب كثيرا إلى نعت إذا عرفت، ولو تأملت في النعت لوجدت أنه غالبا يمكن أن يقلب إلى حال إذا نكرته، نقول غالبا لأن في بعض المواضع هذا لا يتصور. فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا جالسا أو أكرمت زيدا الجالس، من حيث الصناعة النحوية يجوز أن تقول جالسا أو الجالس، فزيدا الجالس نعت وأكرمت زيدا جالسا حال، وإن كان المعنى يختلف كما فرقنا قبل قليل بين معنى النعت ومعنى الحال. وتقول أكلت التمر الناضج نعت، وأكلت التمر ناضجا حال. وتقول اشتريت السيارة الجديدة نعت، اشتريت السيارة جديدة حال، وهكذا. هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.